بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فالحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما ساق أحاديث الأحكام المتعلقة بسائر الأبواب في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والأضحية والعقيقة، وساق الأحكام المتعلقة بالمعاملات وبالأسرة ثم الجنايات، يختم أحاديث الأحكام بالكلام عن العتق، وذلك من حسن الترتيب تفاؤلا بأن يعتقه الله عز وجل من النار. فدائما العلماء رحمهم الله كانوا يعنون بفواتح الكتب وخواتيمها، ولهم في ذلك ملاحظ ولهم في ذلك اعتبارات. فالحافظ رحمه الله سينتقل بعد كتاب العتق لكتاب الجامع، وهو الكتاب الذي يتناول فيه آداب الذكر والدعاء ومساوي الأخلاق ومحاسن الأخلاق وما إلى ذلك مما هو معدود في الترغيب والترهيب وليس معدودا في الأحكام. لكنه ختم الكلام عن الأبواب الأحكام بالحديث عن العتق لهذا الملحظ الذي ذكرته. و العتق أيها الإخوان في اللغة إزالة الملك، العتق في اللغة إزالة الملك، وقال عتق يعتق فهو عتيق ومعتوق. والعتق يقال عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار، عتق الفرس إذا سبق وعتق الفرخ إذا طار. فلما كان الرقيق بالعتق يذهب حيث شاء ينال حريته فإنه سمي عتيقا. وأما العتق في الشرع فهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. وهذا التحرير أيها الإخوان قد يكون أحيانا جبرا وقسرا، وقد يكون أحيانا اختيارا وطوعا. يعني الشريعة أحيانا تجبر المكلف على التحرير، وأحيانا يكون ذلك اختيارا منه ورغبة في الثواب. ومن أمثلة الجبر والقسر، لو أن إنسانا مثل برقيقه فجرحه أو أتلف منه عضوا أو شيئا من عضو، فلا كفارة لذلك إلا تحريره. فإن رجلا جدع أنف عبده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك العبد: اذهب فأنت حر، اذهب حيث شئت فأنت حر. فها هنا عتق هذا العبد على سيده رغم أنفه، رغم أنف السيد. لماذا؟ لأنه قد تجاوز الحد الشرعي. أيضا فيما لو أسرف في تأديبه، فيما لو أسرف في تأديبه، فإن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كان يضرب عبدا له، فهذا العبد قال: أستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذلك الصحابي: اعلم أن الله تعالى أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال: هو حر لوجه الله يا رسول الله. قال: أما لو لم تفعل للفحتك النار، أما لو لم تفعل للفحتك النار. فها هنا أيضا العتق عليه قسرا وإجبارا. ثم من الأمثلة كذلك أن العتق أحيانا يكون على سبيل الوجوب والقهر، فيما لو كان كفارة لذنب، فيما لو كان كفارة لذنب. فمن جامع أهله في نهار رمضان، ومن ظاهر من زوجته، من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وكذلك من حلف يمينا ثم حنس، ومن قتل نفسا مؤمنة خطأ، كل هذه قد جعلت الشريعة كفارتها عتق رقبة، إما على سبيل التعيين أو على سبيل التخيير، إما على سبيل التعيين كما في كفارة الظهار مثلا، في كفارة القتل الخطأ، وإما على سبيل التخيير كما في كفارة اليمين. الله جل جلاله قال: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب، أيها الإخوة الكرام، لما بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، كان الرق نظاما معمولا به في الدنيا، كان معروفا عند الفرس وعند الرومان، وكذلك كان معروفا عند الفراعنة وعند اليونان، وكانت أسبابه كثيرة، فمن أسبابه الحرب، من أسبابه السبي، من أسبابه اللصوصية، من أسبابه كذلك أحيانا أن يبيع بعض الناس ولده أو أولاده، كل هذه كانت أسبابا للرق. قد يكون هناك غارات فيها سلب ونهب، قد تثور بين الناس حروب، قد يعدو بعض الناس على بعض فيسترقه. الإسلام جاء وهذا هو الوضع المعمول به، ومعلوم بأن الفراعنة كانوا يسترقون بني إسرائيل ويعاملونهم أسوأ المعاملة، كما قال ربنا جل جلاله: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وفي الزمان القريب كذلك عرفت الدنيا ما صنعه الأوروبيون بالهنود الحمر لما اكتشفوا القارة الأمريكية، حيث عمدوا إلى أهل البلاد الأصليين فقتلوا من قتلوا واسترقوا من استرقوا. وكذلك التاريخ يحفظ ما فعله الأوروبيون بالزنوج، بالأفارقة الذين أخذوهم من ديارهم قسرا ورحلوهم إلى تلك البلاد البعيدة في أوروبا وأمريكا من أجل أن يستعملوهم في الأعمال الشاقة كحفر الأنفاق وأعمال البناء وما إلى ذلك. وعرف التاريخ كذلك ما فعله الفرنسيون بأهل الجزائر، كل هذا قد حصل ظلما وعدوانا. جاء الإسلام الذي هو دين الله عز وجل القائم على العدل المطلق، فبين أن الناس الأصل فيهم أنهم أحرار، أحرار في معتقداتهم، أحرار في تفكيرهم، أحرار في تصرفاتهم، وهذا هو مقتضى الكرامة التي كفلها الله لبني آدم حين قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. مقتضى الكرامة أن الإنسان حر، لا يجبر على اعتقاد، لا إكراه في الدين. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإنسان حر في تصرفاته، إن شاء زرع، إن شاء صنع، إن شاء اتجر، إن شاء رعى، إن شاء احتش أو احتطب، ينظر في التصرف الذي يلائمه ويناسبه بما ليس فيه تعد على غيره. الإنسان كذلك حر في تفكيره، الإنسان حر في تنقله، يتنقل حيث شاء، يقيم هاهنا أو يقيم هاهنا. الإنسان كذلك حر في مسكنه، لا يجوز أن يطلع عليه بغير إذنه، ولا يجوز أن يدخل داخل عليه بغير إذنه، إلى غير ذلك من أنواع الحريات التي كفلها الإسلام، كفلها للمؤمن والكافر، للبر والفاجر، الجميع. بعد ذلك الإسلام عنده دعوة، عنده مبادئ، عنده تعاليم يعرضها على الناس، من شاء آمن بها وصدق ودخل في الإسلام فيصير مسلما، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وإن شاء لم يدخل، إن شاء بقي على كفره ويتحمل مسؤولية اختياره. لكنه ما ينبغي أن يحول بين المسلمين وبين إيصال دعوتهم وتبليغ رسالة ربهم جل جلاله، لأن القرآن هو كلمة الله الأخيرة، لا وحي بعده، والإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لنفسه واختاره على الدين كله. أنت ما تريد الدخول في الإسلام لا حرج، لكن دعنا نبلغ رسالة ربنا ونوصل إلى الناس دعوته. لكنه قال: لا، أنا ما أدخل في دينكم ولا أترككم، بل أقاتلكم وأمنعكم. ها هنا شرع الإسلام قتاله، قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فسارت الحرب بين المسلمين وبين أهل الكفر، قتل منهم من قتل، ثم بعد ذلك أخذ بعضهم أسرى. هؤلاء الأسرى نحن مخيرون فيهم بين خصال أربعة، خصلتان ثبتتا بالقرآن وخصلتان بالسنة. أما في القرآن قال الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. يعني لو أننا أخذنا أسرى من المشركين فنحن مخيرون، إما أن نمن عليهم نطلقهم بغير فداء إن رجونا إسلامهم، وإما أن نفاديهم. والفداء على نوعين: إما أن يكون فداء بالمال، وإما أن يكون فداء بالمبادلة، بأن نبادلهم بأسرى من المسلمين. وثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرفان آخران، أولهما القتل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل من الأسرى من عظم شره واشتد أذاه وعلم بأنه لا خير فيه، من أمثال عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وأبي عزة الشاعر أبو عزة هذا الذي أسر يوم بدر، فقال: يا محمد، إن لي بنات لا عائل لهن سواي، فمن علي من الله عليك. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عليه عهد الله بألا يقاتله وألا يحرض عليه، فبذل له العهد. فلما كان يوم أحد حرض الناس بشعره على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ أسيرا مرة أخرى، فقال: يا محمد، من علي من الله عليك. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا والله لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، وأمر صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه. طيب، التصرف الرابع هو الاسترقاق. الاسترقاق قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني قريظة حين استرق نساءهم وذراريهم وقتل مقاتلتهم، وذلك بما حكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه. فالشاهد أيها الإخوة الكرام، ليس في الإسلام باب للرق إلا باب الكفر مع حرب الدعوة، وإلا لو كان كافرا ما حارب الدعوة، ما تعرض له أحد. لو كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا فإنه لا يحل لأحد استرقاقه، لكنه كافر ومع ذلك معارض لدعوة الإسلام، محارب لها، منقلب على نظام الله عز وجل. الآن في دنيانا لو أن الإنسان أراد أن ينقلب على نظام الحكم، أي حكم، فإن عقوبته الإعدام، يقتل. الله جل جلاله وهو أرحم الراحمين لم يأمرنا بقتل هذا الكافر حتما، وإنما أباح لنا استرقاقه بأن ننزله من منزلة الإنسان المكرم إلى منزلة البهيمة التي تباع وتشترى والتي تهدى والتي ينتقل من ملكها من يد إلى يد، وتترك له فرصة. وكثير من هؤلاء الذين كانوا رقيقا بعدما عاشروا المسلمين ورأوا أخلاقهم وكرم طباعهم وسمعوا القرآن، انفتحت قلوبهم وشرح الله صدورهم للإسلام، وتجد كثير من علماء الإسلام وقادة الجيوش هم في الأصل أبناء موالي. مثلا تجد من كبار المفسرين محمد ابن كعب القرظي، هذا أصلا من الصغار الذين استرقوا بعد قتل مقاتلة بني قريظة، يعني أصلا كان من اليهود. وقس على ذلك كثيرين، مثلا تلاميذ عبد الله بن عباس كعطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وعكرمة والحسن بن يسار البصري وأمثالهم رضوان الله عليهم، كل هؤلاء كانوا من الموالي. أرجع فأقول بأن الإسلام جفف منابع الرق، فلم يفتح إلا بابا واحدا. ليس ثمة سبب يسترق بها الإنسان إلا الكفر مع محاربة الدعوة. وبالمقابل الإسلام فتح أبواب العتق إما جبرا وإما طوعا. الجبر من جنس ما ذكرته لكم، وأما الطوع والاختيار فما أكثره. ولذلك قال علماؤنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق 63 نفسا بعدد سني عمره، وعائشة رضي الله عنها أعتقت 67 نفسا. وروى الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قد أعتق 70 نفسا. وأما الصديق أبو بكر رضي الله عنه فقد أعتق من الناس الجمة الغفير، وعلى رأسهم السيد الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه أرضاه، وكذلك عثمان بن عفان لما كان محاصرا أعتق 20 نفسا، يعني في آخر أيامه رضي الله عنه أعتق 20 نفسا. وأما عبد الله بن عمر فقد أعتق 1000 نفس، واحتبس في سبيل الله 1000 فرس، واعتمر 1000 عمرة، وحج 60 حجة. هذا الرجل حج 60 مرة واعتمر 1000 مرة واحتبس 1000 فرس في سبيل الله وأعتق 1000 نفس. لماذا؟ لأن القرآن الكريم عد العتق سبب لاجتياز العقبة، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، وفي القراءة الأخرى فك رقبة. ففكاك الرقاب وعتقها سبب للنجاة من النار كما سيأتي معنا في أحاديث الباب. فالإسلام يرغب في العتق ويحث عليه، لأن العتق أيها الإخوان كأنه إخراج للنفس من الوجود، من العدم إلى الوجود، من العدم إلى الوجود. ولذلك في القتل الخطأ لما أخرجت نفسا من الوجود إلى العدم كان كفارة ذلك الخطأ أن تخرج نفسا من العدم إلى الوجود. فالرقيق كأنه معدوم، لأنه ما عنده تصرف، ما عنده ملك، ما يملك شيئا، هو وماله لسيده، ما عنده تصرف، هو كالشاه التي تباع وتشترى وتهدى وتعار. فأنت حين تعتقه فكأنك تخرجه من العدم إلى الوجود. إذا تبين ذلك أيها الإخوة الكرام يبقى سؤال. الآن ثارت الحرب بين المسلمين والكفار واسترق بعضهم، ثم بعد ذلك أسلم هذا الرقيق الذي عندك، أسلم. فإذا أسلم هل عتقه واجب حتم عليك؟ اللهم لا، ليس متحتما، وإنما أنت مرغب في ذلك، الإسلام يرغبك في عتقه. الحمد لله. ولو أن سائلا سأل فقال لما لا يكون عتقه واجبا، نقول لأن الحق اللاحق لا يرفع الحق السابق، الحق اللاحق لا يرفع الحق السابق. هو في ميدان المعترك قبل أن يؤسر، لو شهد شهادة الحق لما كان لأحد عليه سبيل، لكنه أخذ أسيرا وصار عبدا رقيقا وصار لمالكه حق، ثم بعد ذلك لما أسلم صار له حق، صار لهذا الرقيق حق. الحق اللاحق لا يرفع الحق السابق. الإسلام نعم يرغبك في عتقه، يعني كما ذكرت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق 63 نفسا، لكن هذا على سبيل التطوع وطلب الأجر من الله عز وجل، لا على سبيل الوجوب واللزوم. هذه فكرة عامة أيها الإخوان، وأيضا ينبغي أن نعلم بأن الإسلام قد حثنا على حسن معاملتهم والرفق بهم والإحسان إليهم، فثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. حتى من الناحية المعنوية لا يقول أحدكم عبدي أمتي وليقل فتايا وفتاتي، لا يقول أحدكم عبدي أمتي وليقل فتايا وفتاتي. وإذا علم ذلك أيها الإخوان فإننا نمر على أحاديث الباب يعني إن شاء الله مرورا سريعا كما اتفقنا بالأمس. تفضل. نعم، الحديث الأول أيها الإخوان هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث من طريق سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث الثاني الذي عند الترمذي هو من رواية عمران ابن عيينة أخي سفيان بن عيينة عن سالم ابن أبي الجعد عن أبي أمامة رضي الله عنه. وفي هذا الإسناد عمران ابن عيينة وفيه كلام، لكن هذا الحديث نفسه قد رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن عنبسة رضي الله عنه. وأما الحديث الثالث هو حديث كعب بن مرة فهو مروي من طريق عمرو بن مرة عن سالم ابن أبي الجعد عن شرحبيل بن الصمت عن كعب بن مرة رضي الله عنه. وهذه الأحاديث كلها أيها الإخوان فيها الحث على العتق وأنه من جلائل الأعمال و أفضل القربات وأنها سبب للعتق من النار. فيستفاد من هذه الأحاديث أولا أن عتق الرقاب من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل. ويستفاد ثانيا أن عتق الرقبة سبب للفكاك من النار، سبب للفكاك من النار. ويستفاد ثالثا أنه يطلب في الرقبة سلامة الأعضاء واستيعابها من أجل أن يعتق العبد من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عضو بعضو، وفي بعض الروايات حتى الفرج بالفرج، حتى الفرج بالفرج. ولذلك الرقبة التي تعتق يطلب أن تكون كاملة الأعضاء. ثم من فوائد هذه الأحاديث أيضا أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما أعتقه الله من النار، ثم قال وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين أعتقه الله من النار، ثم قال وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة أعتقها الله من النار. فعلم من ذلك أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى. لماذا؟ لما يترتب عليه من المنافع. فإن الذكر إذا أعتق صار من المجاهدين، وجب عليه الجهاد كما مر معنا في شروط الجهاد الثمانية، أن من بينها الحرية، وصار أهلا للقضاء، وصار أهلا للإمامة، الإمامة العظمى التي يشترط فيها كذلك الحرية. فيترتب عليه منافع كثيرة. بينما الأنثى إذا عتقت فإنها غالبا ما تضيع، غالبا ما تضيع. وبعض العلماء قالوا بل عتق الأنثى أفضل، بل عتق الأنثى أفضل. لماذا؟ لأن رقها يترتب عليه رق الولد، رقها يترتب عليه رق الولد. ولو أنها عتقت فإن أولادها يصيرون أحرارا. فهكذا قال بعضهم، لكن الذي عليه أكثر العلماء بأن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى. نعم. وها هنا سؤال، يعني قبل أن أنسى، بعض الناس ربما يقول لما لم يأتي الإسلام ابتداء بتحرير الرقيق؟ والجواب أيها الإخوة الكرام، بأن هذا الرقيق الذي نشأ رقيقا هو مسلوب التصرف، فلو أنه حرر فإنه لا، يعني هكذا دون مقدمات، لو أنه صدر قرار باعتاق العبيد جملة كما حصل في بعض البلاد، يترتب على ذلك من المفاسد الاجتماعية والأخلاقية الشيء الكثير. حتى إنه ذكر بأنه في أمريكا لما صار الرق مجرما بحكم القانون واعتق أولئك الرقيق، رجع بعضهم إلى أسيادهم الذين كانوا عندهم وقالوا لهم أين نذهب، لأنه ما تعود أن يتصرف ولا أن يضرب في مناكب الأرض ولا أن يطلب الرزق لنفسه، وإنما هو مع سيده كالظل يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، ما عنده تصرف، ما تعود أن يتصرف. سبحان الله، هذا الأمر أيها الإخوان الآن حصل، ما أقول لبعض الأفراد وإنما لبعض الشعوب، بعض الشعوب التي عاشت تحت نير الاستبداد والقهر وتسلط الحاكم الفرد بزبانيته وأجهزته، وقتل من قتل وحبس من حبس. ثم بعد ذلك لما ذهب ذلك الحاكم، بقيت بعض الشعوب ما تستطيع التصرف، ما تستطيع التصرف، ما يفون بوعد ولا يبرمون عقدا، ولها تلك الشعوب لها سنوات وهي ما تزال تدور حيث كانت، ما استطاعت أن تنهض ولا استطاعت أن، يعني الرق مثل ما يؤثر في الأفراد فكذلك التسلط والاستبداد والقهر يؤثر في الشعوب جملة. نعم. نعم. هذا الحديث أيها الإخوان من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مرواح عن أبي ذر رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، لأن ذلك هو الأساس الذي ينبني عليه العمل. ثم سأله قال له ثم ماذا؟ قال الجهاد، إيمان بالله وجهاد في سبيله، الجهاد في سبيل الله بعد الإيمان مباشرة. وهذا الحديث أيها الإخوان قد مضى معنا في كتاب الصلاة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال الصلاة على وقتها. وفي بعض الأحاديث بأنه قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. وقد نزل العلماء هذه الأحاديث على اختلاف السائلين، على اختلاف السائلين، فلرب سائل يكون له والدان شيخان كبيران، فيرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى العناية ببرهما، ورب سائل آخر يكون فيه جلد وقوة وقدرة على القتال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى الجهاد في سبيل الله، وهكذا كل ميسر لما خلق له، والموفق هو من طرق أبواب الخير كلها. سأل أبو ذر نبينا عليه الصلاة والسلام فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها، وفي لفظ أغلاها، وهما بمعنى واحد. وفي رواية لمسلم أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها. أنفسها أفعل تفضيل من النفاسة، يقال هذا شيء نفيس إذا كان ثمينا. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله وهذا الحديث محمول على ما لو أراد العبد أن يعتق رقبة واحدة، يعني تعينت عليه رقبة واحدة، قال لكن لو كان معه 1000 درهم فوجد رقبة بألف ورقبتين بألف فالثنتان أفضل، يعني كونه يعتق رقبتين أفضل عند الله من أن يعتق واحدة. لو أنه وجد 2 نفيستين ب2000 فلا شك أن ذلك أفضل وأعلى، لكن لو لم يكن معه سوى 1000 فوجد رقبة ب1000 ورقبتين ب1000، يعني الواحدة ب500، فالأفضل أن يعتق 2. واضح أيها الناس؟ نعم.